وقفنا عند سفينة، سفينة لقب لمن لأحد خدام وموالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأحد خدم وموالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذاك الحديث الذي مر بنا من طريقه، وهو حديث رواه أبو داود وابن ماجه، أنه رضي الله عنه قال: كنت مملوكا عند أم سلمة. لاحظ لي هذا الحديث وما فيه من أدب وما فيه من حب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حب من قبل الصحب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قالت أم سلمة لسفينة: أعتقك، تريد عتق، أنا أعتقك، أشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عشت. فبماذا رد سفينة؟ بما رد سفينة رضي الله عنهما؟ قال: إن لم تشترطي علي، لأم سلمة: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عشت، ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عشت. فأعتقتني واشترطت علي. وقلت في حينها: رواه أبو داود والترمذي والحديث حسن، وفيه تعلق قلب سفينة برسول الله بشرط ولا بغير شرط. ماذا رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رأى خلقا عظيما، ورأى أدبا جما، ورأى لينا، رأى كرم ضريبة وسعة صدر وحلم وعفو، رأى شيئا ما رآه من غيره رضي الله عنه وأرضاه. فقال لأم سلمة: والله اشترطي أو لم تشترطي، أنا لن أفارق حبيبي سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. سبب هذا اللقب ذكرت أنه كان في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان رضي الله عنه عندما اعترضهم واد من الأودية قال: كان سفينة يأخذ بأيدي الناس فيعبر بهم في بطن هذا الوادي ويقودهم، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا، وقال: ما كنت اليوم إلا سفينة، ما كنت اليوم إلا سفينة. اختلف على اسمه إلى 20 قولا كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة، لكن يكفينا هذا اللقب، هذا اللقب الذي لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: الحديث صحيح، رواه أحمد من طريقين. كنيته أبو عبد الرحمن، هل يثبت هذا أم لا يثبت؟ هل يثبت هذا أم لا يثبت؟ لأن كثيرا من الوقائع التاريخية قد يمر الإنسان عليها، ما أقول مرور كرام بل مرور عجل، ويقبل فيها الإسرائيليات ويقبل فيها ما هب ودب، وقد يكون هذا الحدث من الحوادث والوقائع المهمة التي قد تفشو في الأمة فيستدل بها على شيء غير صواب. رواه ابن ماجه في كنيته بأبي عبد الرحمن عن سفينة، بسنده عن سفينة أبي عبد الرحمن عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن. إذا اختلف الناس في كنيته فهذه الكنية بلا ريب أنه لا اختلاف فيها. أبو عبد الرحمن قال: أعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. والحديث حسن، رواه ابن ماجه، والشاهد أن سفينة كني بماذا؟ كني بأبي عبد الرحمن. وقد عده في الموالي الأئمة أبو حاتم وابن حبيب وابن سعد والنووي وابن الجوزي وابن القيم وابن حزم والذهبي وابن حجر والسخاوي. وقد ذكر في أصله أنه فارسي الأصل، فارسي الأصل. ومن مواليه وخدمه صلى الله عليه وآله وسلم أبو هند، وأعتقه صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل اسمه عبد الله وقيل يسار. وذكر ابن منده رحمه الله تعالى أن اسمه سنان. وذكره من موالي رسول الله عدد من الأئمة، منهم الحافظان أو الحفاظ ابن الجوزي وابن حجر والسخاوي ومغلطاي، وهو مولى أبي فروة بن عمرو البياضي، كان حجام رسول الله. هل ثبت أن أبا هند حجم رسول الله؟ نعم ثبت هذا الحديث، صحيح ثابت، رواه أبو داود. حديث جابر أن امرأة يهودية أرادت كيدا ومكرا برسول الله، وأرادت أن تقتل رسول الله وأن تقتاله، فقالت: ما الذي يحب محمد من الشاه؟ فقيل لها: يحب محمد ذراع الشاه. فصلت شوت شاتا ثم أكثرت السم في الذراع، سمت الشاه وأكثرت السم في الذراع، وقدمت الشاة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.